طب يعني افترض ان هو راجل يعني مع كتبته ضاع وبعدين يعني عن حفظه رثي على 80% أو 70% لما يريد 1000 حديث ألاقي من 700 صحاح يقول لي لا لا خلاص قلت جزاه الله أحسن جزاء وربنا يغفر لنا وله إن شاء الله يرفع درجاتي في الدرجات العلى عشان أنا حديث يعني اللهم ارفع درجاتي يا رب العالمين مش هقول اسمع عشان خلاص مشتهرش بالضعف يعني إنما هو يرويها إذا كان فيه بعض الأحاديث تروى في فضائل الأعمال وحسن جيد مقبول صالح يعني باصطلاحات العلماء أو ضعيف أو فيه كل راو ضعيف أو ورد مرسلا يعني مرسل الحسن البصري أبو سعيد من أزهد الأمة من أعلم الأمة في كذا له مرسيل حديث مرسيل يعني يقول لك بلغني عن رسول الله بلغات أو قال رسول الله ما يشر عن مين لا, لا, لا, لا شيخه يذكر ولا شيخ شيخ من الصحابة يذكر نذكر همس لكن فيها حديث كتاب يعني زي الحديث اللي نقول عليه في حديث أيضا يعني كنا نتكلم فيه مبارح جامع لأمور مهمة جدا قالوا رواه الحكيم الترمذي رحمه الله رحمه الله الحكيم الترمذي قاعد تسأل عليه لقيت لي كتاب اسم نوادر الأصول قلت هاتولنا يا أخوانا نسخة محققة جابوا النسخة محققة لكن أنا عاوز أعرف الحكيم الترمذي يعني من شيوخه وتروى عن مين بعدين ده يعني هو كان بعد عصر الأئمة الذين وضعوا الأحاديث كتبوها يعني الأئمة اللي كتبوا الأحاديث يعني ومع هذا الواحد يقول لك إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الواحد وإذا تسابت سقطت من عين الله اللي بيحصل دول كل واحد بيشتم في الثاني ده ما يفهمش ده يفهم ده مش كويس ده مش ايه ده من قال ده عمل ايه ده اللي جابه ده بيجاين بيفهم في ايه ويحكم ازاي ويدير الشؤون الدولة ازاي الوزارة ازاي ما حدش حاجب حد خالص والعياذ بالله كله بيخبط في بعض والعياذ بالله لما تنظر لهذه الكلمات الثلاث لو كل واحد حفظها وبدل ما نعمل إعلانات على الشيبس وعلى التلفونات وعلى التشحن وعلى الشركات وعلى المؤسسات وعلى الكريم وعلى البطنية وعلى الحرام وعلى الحلة وعلى المشارفية وعمل إعلان بس نعمل إعلان نقول الحديث في جميع وسائل الإعلام اللي عامل الناس بيحب مصر ولا يحب الإسلام حديث وإن كان يعني فيه ضعف لكن أهو فيه معاني لما يعلن هذا الحديث بيعمله إعلام مكرر كل يقول لك بعد الفاصل الفاصل يشيك ربع ساعة يرهق أعصابك لديك حاجة أنت مش محتاج لها فاصل وقد يكون فيها أذى والعياذ بالله الإعلانات بتاعته لو يجعل هذا الكلام مكرر إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام بالإسلام له هيبة والإيمان له هيبة وده في أحد الصحيح تؤيد هذا الكلام يوشك أن تتداعى الأمم على على على أم عليكم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم حينئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل عارف القش والحاجة الخفيفة اللي أخذها الماء يجرفها الماء لما تنزل تنظف الأرض وتأخذ الريم تلاقي فيه ريم كده وحاجات وقش وكلام خفيف كده يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع المهابة من قلوب أعدائكم فما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهة الموت يبقى هذا حديث صحيح حديث صحيح لما يقول إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام يبقى تداعت عليها الأمة عظيم الدنيا اللي هو حب الدنيا في الحديث الصحيح تداعت عليها الأمة هنا نزعت منها هيبة الإسلام حدش يعمل لها حساب خالص وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت من بركة الواحد تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش عايزين حد يتكلم في المعروف والخير ولا يقول الحق ولا كلام من ذلك. والعياذ بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي هي النشان اللي أخذها الأمة أو المؤهل الأعلى للأمة، المؤهل العالي بتاع الأمة أكثر من الدكتوراه وأكثر من أي حاجة تانية. كنتم خير أمة أخرجت الناس لمصلحة الناس والمنفعة الناس لكل الناس، لأنك تدعوهم للخير، تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. طيب وتؤمنون بالله. وخراب الأمم السابقة وضياع الأمم السابقة وانهيار الأمم السابقة كان سبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك من عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لعنوا خسروا الدنيا وخسروا الآخرة والعياذ بالله. وهي كانت أكبر حضارة قبل الإسلام وأكبر أمة قبل الإسلام وأكبر عددا قبل الإسلام وأكبر تمكينا قبل الإسلام، أبادها الله وقال ما تستهلش إن ربنا ينصرها ولا يأيدها ولا يبقى لها بقاء. قال إنما ترثها أمة، الأمة الوارثة لابد أن تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ إيه؟ حرمت بركة الوحي. بركة الوحي اللي هو ما نزل من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما نطق به رسول الله فهو واحد. معناها الانتفاع بما جاء في الشريعة قرآنا وسنة، لا تنتفع به الأمة وتحرم منه. وإذا تسابت سقطت من عين الله، وتخيل أن أمة سقطت من عين الله يبقى لها مكانة لها احترام، يبقى لها فيها خير، لا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة، مستوى الشارع، على مستوى القرية، على مستوى المدينة، مستوى الدولة، على مستوى العالم. إذا سقطت الأمة من عين الله يبقى معناها والعياذ بالله دمار في الدنيا وخسران في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. لكن إن شاء الله في الأمة بقية من خير، وللأمة بقية من أمل، وفي الله بقية من رجاء، ولنا فيه كل الرجاء، لنا فيه كل الرجاء. كنا لا نستحق هذا فهو أهل للرحمة والرجاء سبحانه وتعالى. اللهم عافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، ولا غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم.